رسول الله. قال المصنف رحمه الله: والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد بدأنا الكلام في بيان المثل الثاني الذي ضربه المؤلف لبيان أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن الإنسان المؤمن يجب عليه أن يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، كما قال المولى جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبين أن الإنسان لا يجوز له أن يتكلف ما لا طاقة له به وما لا طريق للوصول إليه، وضرب مثالا لهذا بالروح التي هي في بدن كل إنسان، ومع هذا فإن لها صعودا ونزولا وخروجا ودخولا، ومع هذا فإن الإنسان لا يعلم كيفية ذلك، وهي في بدنه وموجودة في جسمه، ومع هذا فهو لا يستطيع ذلك. فلماذا يكلف نفسه ويتعرض لتأويل أو تعطيل بعض آيات الله تعالى التي أنزلها في كتابه المشتملة على أسماء الله تعالى وصفاته؟ لأنه لم يتطورها كما أراد هو، وإذا تصورها ظنها مثل أفعاله وأراد أن ينزه الله تعالى عن ذلك. الله جل وعلا أخبر عن نفسه أن له الأسماء الحسنى، وأن له الصفات العلى، وأنه له المثل الأعلى، فلا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا تأمل الإنسان الروح التي بها يصير حيا وبعدمها يصير ميتا، وهي تلازم الإنسان طيلة حياته، سئل عن أوصافها لا يستطيع أن يصفها. وهؤلاء المؤولة وأهل الكلام أرادوا أن يعبثوا بذلك مثل ما عبثوا بأسماء الله تعالى وصفاته، فبعضهم يقولون إنها جزء من البدن، وبعضهم يقولون إنها صفة من صفاته، قالوا إنها النفس الذي يتردد في البدن، وقال بعضهم إنها المزاج، وقال بعضهم إنها البدن، وكل هذا خطأ، لأن الله تعالى يقول: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلا يعلم كنهها وكيفيتها وصفاتها الذاتية إلا الله جل وعلا. وأما الإنسان المسلم فإنه يعلم أن فيه روحا وأن لها صفات تدخل في البدن وتخرج منه، وهي تضعف في حال النوم وتقوى في حال اليقظة، وبها يصير الإنسان حيا وبفقدها يصير ميتا، ويؤمن بهذا كل مؤمن، ولكنه لا يعرف كيفيتها. وجاءنا من الأحكام الشرعية والأدلة الواضحات ما نحتاج إليه في حياتنا وما لا حاجة لنا به ولا يترتب عليه حكم شرعي ولا فائدة عملية أو علمية، فإنه لا سبيل لنا للوصول إليه. ولهذا عجز العلم الحديث بالرغم من تقدمه وتطوره إلى معرفة كيفية الروح ومكان وجودها وحجمها أو لونها، فإن هذا كله ولن يستطيعوا أن يعرفوه، لأن الله تعالى يقول قل الروح من أمر ربي. أما ما نحتاج إلى العلم به والاستعداد له فإنه قد جاءتنا الأدلة الواضحة التي يجب أن نستفيد منها في حياتنا مما يتعلق بالروح. فقد جاء في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد، يعني ما اكتمل حفره ولم يضعوا فيه لحدا، لأن السنة في قبور المسلمين أن يكون فيه لحد كالغار في قبلي القبر يوضع فيه الميت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، ونحن هنا نقول نعوذ بالله من عذاب القبر. كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني اللحظات الأخيرة، يودع الدنيا ويقبل على الآخرة، نزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، مد بصره، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. ملك الموت يقف عند رأس هذا الإنسان ويقول أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني أن خروجها سهل مثل ما يسير اللبن من فم السقاء الذي يوضع فيه اللبن، وهذا حركة سهلة وميسرة، وهذا يدل على أن روح المؤمن تخرج بسهولة وبلا مشقة ولا كلفة. قال فيأخذها، أي ملك الموت إذا خرجت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، أي أولئك الملائكة، حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. وهذا من تكريمهم، من تكريم الله تعالى لها هذه الروح، تستقبلها الملائكة وتأخذها وتضعها فيما معها من حنوط الجنة وكفن الجنة.

من الصوف المبلول. السفود هو الشوك الذي يكون على الماشية. إذا أراد الإنسان أن يأخذه إما أن يتكسر أو أن يتقطع الشعر، وهذا معناه أن إخراج روح الكافر من بدنه شاق وفيه عليه عسر شديد. ينتزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، أي يأخذها ملك الموت. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، يعني أن الملائكة السود الذين جلسوا منه مد البصر إذا خرجت روحه أتوا مسرعين وأخذوها من ملك الموت ووضعوها فيما معهم من السفود من المسوح. قال ويخرج منها، أي من هذه الروح الخبيثة، كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. تكون جيفة منتنة كأسوأ جيفة وجدت على وجه الأرض في كراهة رائحتها، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، نسأل الله العافية. قال حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط هي الفتحة التي في الإبرة يوضع فيها الخيط، وهذا لبيان مشقة الفتح لهم، فيكون في حال شدة وفي حال تضييق وفي حال كرب ومأساة. فيقول الله تعالى اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. بينما المؤمن ليس كذلك، وإنما يكون له استقبال حافل وعناية فائقة، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ها لا أدري، فيقولان له ما دينك، فيقول ها لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول ومن أنت، فوجهك وجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة، يقول إنما هو فيه من عذاب هو أهون من العذاب الذي ينتظره في يوم القيامة، فيتمنى أن لا تقوم الساعة مع ما هو فيه من شدة العذاب في القبر. نعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. هذا وصف من المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذه الحالة للروح من حين خروجها إلى أن تستقر إما في نعيم وإما في جحيم. وهذا هو المفيد للإنسان أن يعلمه، وهو الذي يترتب عليه فائدة شرعية من عمل في هذه الدنيا للاستعداد لحصاد الأعمال وجني الثمار والاستفادة من المستودعات التي تودع فيها الأعمال الصالحة. فالمطلوب من الإنسان أن يستفيد مما أودع الله تعالى فيه من قدرات ومن فهم، حيث جعله أهلا للخطاب ومحلا للتكاليف الشرعية وقادرا على أن يفعل وأن يترك وأن يأتمر وينتهي، وقد أعد الله تعالى له أمرين، إما نعيم وإما جحيم. فالعقلاء يختارون ما فيه سعادتهم وفلاحهم في عاجل أمرهم في هذه الدنيا وفيما يليها في القبر أو في الحياة الدائمة الباقية وهي الحياة الأخرى. والتعساء والأشقياء يغفلون عن هذا الأمر ويقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم. فالواجب على الإنسان أن يشتغل بما فيه صلاحه وفلاحه، وأن يشغل عقله وبدنه في الأمور التي تعود عليه بالنفع، فيفهم كتاب الله تعالى كما نزل من عند الله، ويفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء بها المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويقوم بتنفيذ الأوامر والابتعاد عن النواهي وترك المشتبهات والاستقامة على دين الله في كل أمر وله. هذا هو المطلوب من الإنسان المؤمن، أن يكون عليه في هذه الحياة. وأما أن يشتغل بأن الروح طويلة أو قصيرة أو صفراء أو زرقاء أو حمراء، فإن هذا من عمل أهل الفلسفة وأهل الفضول الذين يهرفون بما لا يعرفون. منهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود، وهي أمور لا تصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجة، ولا مباينة ولا مداخلة، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض ولا عرض. ثم ذكر أن هناك طوائف من أهل الفلسفة، وسبق تكلمنا عن الفلسفة، هم تلمذ أرسطو ومن تتلمذ عليهم، وقد يوجد لهم نماذج في عصرنا هذا من أهل الزندقة والإلحاد والكفر والمجون يتكلمون بمثل هذا الكلام. لكن يقول عنهم إن هؤلاء يقولون يصفون الروح بما يصفون به الله جل وعلا، ثم يتناقضون في هذا ويقولون لا هي داخل البدن ولا هي خارجه. إذن أين هي؟ يقولون لا هي مباينة ولا مداخلة، وهذه مثل السابقة، ويقولون لا هي متحركة ولا هي ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. إذن ماذا تكون؟ لم نستفد من كلامهم شيئا إلا أنه يدل على أنهم تكلموا من دون فهم ومن دون وعي. وحينئذ نحن نقول إن الروح من أمر الله تعالى، وهي موجودة في جسم كل حي، وبخروجها منه يعتبر ميتا وكومة من اللحم والعظام، وبها يكون إنسانا حيا، وبعدمها يكون جثة هامدة. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة. أيضا يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. معنى هذا أنها لا حقيقة لها، يقولون إنها لا تدرك الأشياء المعينة وإنما تدرك أمورا كلية، وهذا أيضا كل إنسان عاقل يعرف أنه يدرك أن هذا فراش وهذا بلاط وهذا كرسي وهذا ثوب، وهذه مسائل معينة وحقائق موجودة، فكيف وهي موجودة في هؤلاء الذين تكلموا؟ وقالوا أيضا في غاية قول آخر في غاية الفساد، قالوا إنها لا داخل العالم ولا خارجه. طيب وين هي؟ فهذا دليل على فساد مقولة هؤلاء الفلاسفة. ربما قالوا ليست داخلة في الأجسام العالم ولا خارجة عنها مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات التلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. ثم ذكر أنهم يصفونها أحيانا بأشياء الممتنعة، من ذلك أنهم يقولون ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع أنهم يفسرون الجسم بما لا يقبل إشارة حسية، وهذا أيضا خطأ، فالجسم يقبل إشارة حسية، فيقال هذا جدار وهذا بناء وهذا كذا ونحو ذلك. قال فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع، وهذا دليل على فساد ما ذهبوا إليه. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في الضرورة العقل قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات موجودة فيه وهي غير مشار إليها، وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فيعتمدون فيما يقولون به في البدء والميعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. يقول إذا قيل لهؤلاء الفلاسفة إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، فإنهم يقولون إن هذا ممكن بدليل أن الكليات النظرية موجودة وهي غير مشار إليها، وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان، فالقواعد الكلية هذه توجد في الأذهان لكن لها تطبيقات في الواقع ولها نماذج وحقائق في الواقع وإن كانت هي أمور ذهنية. قال فيعتمدون على هذا القول في نفي المبدأ والمعاد، ويتكلمون على هذا ويظنون أن ما يقع في الآخرة إنما هو أمور خيالية ليس لها حقائق، وهذا هو الذي يهدفون إليه، وهو يدل على فساد عقائدهم وأنهم جهال غاية الجهل، فإن الحياة الأخرى هي الحياة الباقية التي أخبر الله جل وعلا عنها بأنها خير من هذه الحياة، وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير وأبقى، وغير ذلك من الأدلة الصحيحة الصريحة التي جاءت كلها تبين ما أعده الله تعالى لعباده المتقين من نعيم، وما أعده لعباده الأشقياء من عذاب وجحيم. فالعقلاء والأتقياء هم الذين يعملون في هذه الدنيا بما يكون لهم ذخرا وزادا عند اشتداد الكروب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وحينئذ ينقسم الناس إلى قسمين، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة، نعوذ بالله من حالهم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أصحاب الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة، ووالدينا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: تزوجت من امرأة صالحة ولكن اخوانها واهلها لا يحافظون على الصلاة مطلقة، فنصحتهم بدون فائدة، هل يجوز لي ان اسمح لهم بزيارة زوجتي والاتصال بها والاكل من منزلي وحضوري ولائمهم؟ نقول: يجوز لك هذا بشرط ان تكون موجها وناصحا لهم مبينا تقصيرهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وأيضا لا تجزع لزوجتك تبقى عندهم كثيرا لئلا يؤثروا عليها، ولا يبقوا عندك كثيرا لئلا يؤثروا عليها في منزلها، فإن الإنسان مطلوب منه أن يدعو دائما إلى الخير، وأن يحث من رأى منه تقصير